قري يا قلبنا أتيناك بالفقر يا قلبنا وأنت الذي لم تزل محسنا Hey! أحسن أحوالي وثقي بفضلكم وإني على أبوابكم أتملق فبالله ما أحلى سؤال لفضلكم عظيم ما لا منه العطاء محقق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير أقسمت بالقمر منشقي إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرام وكل طرف من الكفار عنه عمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصدق في الغار والصديق لم يرد وهم يقولون ما بالغار من آرم ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البريات لم تنسج ولن تحومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم وقاية الله أغنت عن مضاعفات من الدروع وعن عال من الأطوم ما سمن الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الخط كل يمين. ولن يضيق رسول الله جهكم ولن يضيق رسول الله جهكم ادعوا الإله واطلب بها ما ترتدي من بوتنا الأوفى نصيب. الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب. الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب، وأنا لمن صلى عليه الخير والمدد الرحيم. إن الصلاة على رسول الله من استجار بها، وحاشا أن يخيب. فإذا دعوت الله في أمر شديد أو عصيب، فابدأ دعاءك واختتم بالصلاة على الحبيب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم راحته، وأطلقت هريبا من ربقة اللمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما سمن الدمر ضيما واستجرت به، ما سمن الضيم صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.

ذكر الضعين فمن طوى عللت نفسي بالرجاء عشية فإذا الصباح قد ذقت في شرع وألما وطويت ذكر الضعين فمن طوى عللت نفسي بالرجاء عشية فإذا الصباح بنار يأس قد كوى. يئس الفؤاد من الحياة وبؤسها. صلي على الحبيب. فسعيت نحو الحبيب فسعيت نحو المصطفى أبغي الدواء فأنا دخيل فحمنا من شر أهوال الزمان فأنا دخيلك يا حبيبي فأنا دخيل شر أهوال الزمان وما حوى واسم حبيبي واسم حبيبي واسم حبيبي واسمع حبيبي واسمع حبيبي حبيبي واسمع حبيبي للعيون للعيون بنظرة يشفى بها القلب السخيم من الجوى. فإذا الرسول طبيب كل معذب فإذا الرسول طبيب كل معذب وبقلبه يشفى العليل من الجوى قال ما أشكو غرامي يا نور الوجوه قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي آتهمي يا معدن يا طراز الكون إني عاشق مستهام يا طراز الكون إني عاشق مستهام غرام والمدح فني يا بدر الزمان غرام والمدح فني يا بدر الزمان يصرف الإعراض عني أطمان يصرف الأعراض عني أضمان الغرام يصرف الأعراض عني أضمان الغرام يصرف الأعراض عني أضمان الغرام فيك قد حسنت ظني يا سامي العروض فيك قد حسنت ظني يا سامي حاشاك تغفل عنا وتبخل حاشاك تغفل عنا وتبخل حاشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل يا عين ارحم شفيعي يا خير مرسل يا عين ارحم شفيعي صلى ذو الجلال أشرقت شمس الكمال بك بين الجمال جل من سواك حقا دائما للخير ساعة طلع البدر علينا من ثاني مرحبا يا مصطفى نورك الغالي أضاء رغم أن في الملحدين نوركم عم البقاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع زاد شوقا واشتعال سيقا وعن سربي نحوها تيل محمد يا ذا الزهرة محمد يا ذا الزهرة. محمد يا أبا القاسم محمد يا أبا القاسم إني هائم محمد يا أبا القاسم إني هائم عسى تقبلني خادم أنا والحطة. حول الطريق يا فصيحي وقت حول الطريق يا فصيحي واشفي القلب الجريح من الأكدار واشفي القلب الجريح من الأكدار. فؤادي شتتوني بالبوادي أخذ شتتوني شتتوني شتتوني بالبوادي أخذوا مني فؤادي ذلي إذا أخذوا لقلبي يا حادي مدد مدد مدد مدد.